أحدب نوتردام. في يوم من الأيام في باريس، خرج الوزير فرولو إلى الشوارع ليتأكد من استقرار أحوال المدينة الكبيرة، فسمع صوتاً في سكون الليل. حسناً، الأمن مستتب، الناس نيام، والشوارع هادئة، الوضع جيد. ما هذا الصوت؟ ما الأمر؟ ما الأمر؟ أعطه لي. أي مخلوق هذا؟ يمكنه البقاء معي، ويوما ما سيفيدني. وهذا ما حدث. أسمى فرولو الطفل كوازيمودو وأبقاه معه، ولكن كان فرولو قاسي القلب فلم يحب الطفل، وأصبح كوازيمودو عبداً للوزير فرولو، ولم يسمح له بالخروج من برج جرس نوتردام. كان صديق كوازيمودو الوحيد في العالم هو طائراً يطير إلى برج الجرس وينقل له كل الأنباء. أهلاً، عليك رؤية تحضيرات مهرجان الحمقى. أريد أن أعرف عنها. السيد، أخرج سيدي. أتمنى أن يكون الطعام معد ولم يحترق الحساء ثانية. لا تقلق، كنت حريصاً اليوم. سوف نرى هذا. لما لم تحضره بعد؟ لحظة يا سيدي. أسرع يا كوازيمودو، لا وقت لدي. لدي اجتماع مهرجان الحمقى، إنه غداً، إنه أكبر مضيعة للوقت. مهرجان الحمقى؟ فعلاً؟ والاستعراض والرقص والغناء وحيل الغجر السحرية؟ هل تفكر في الذهاب إليه؟ وكيف عرفت كل هذا عنه؟ أؤكد لك، لم أخرج من هنا قط، لكن رأيته من أعلى. جيد، ولا تفكر أبداً في الخروج. سوف يسخر الناس من وجهك هذا، وقد يؤذونك. فبعد أن أطعمتك سنوات ورعيتك، لا تحبطني، وإياك أن تجعل مني أضحوكة بإظهار وجهك الفظيع للعامة. أمرك. حسناً، الحساء جيد، الملح كثير حقاً، لكن جيد. موعد الاجتماع، سيحضر قائد جديد. إن عمل الوزير شاق. إنه شرير، بل محق. ليس صحيحاً، والحساء رائع. ليس رائعاً. تذوق، إنه لذيذ. هيا. إنه لذيذ، والملح مضبوط. رأيت؟ لم يكن محقاً، دائماً ليس محقاً. تعال معي. لا يمكن. لماذا؟ لن يلحظ، فهو مشغول. سأخذك إلى حيث لا يراك أحد، لكن سترى أنت الجميع عن قرب. ما قولك؟ لست متأكداً. سوف تذهب إلى المهرجان غداً. قرر كوازيمودو الذهاب إلى المهرجان. أثناء ذلك وصل القائد الجديد. سيدي الوزير. القائد فيبس، مرحبا بك، لديك عمل بالفعل. تحت أمرك. غدا سيقام مهرجان الحمقى. لا أعلم لما يشجع الملك الرعاع والغجر على القيام بحيل والغناء والرقص. إنه هدر للوقت. تأكد أنهم ينفذون القانون، وإذا خرج أحدهم عن القانون لا ترحمه. أمرك، وأؤكد لك أنه لن يحدث خطأ غدا. انصراف. أشرق يوم المهرجان، وتجمع الناس في ميدان المدينة، وكانت بينهم سيدة عجوز. ألا ترى أمامك؟ كيف تتبجحين على الوزير؟ اعتذري. أعتذر؟ عجباً، الوزير هو من عليه الاعتذار للسيدة التي أوقعها. أتجرؤين يا غجرية؟ هيا أمسكوها. أثناء ذلك وجد كوازيمودو وصديقه خيمة فارغة حول المنصة فاختبأ بها. جميل، سوف ألقب اليوم بملك المهرجان، سترون. بالتأكيد أنت أقوى من الجميع. وماذا إذا خسرت؟ سيندم الفائز. سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن المسابقة التي انتظرناها، تتويج ملك الحمقى. كوازيمودو، كيف جارو؟ ماذا لدينا هنا؟ إنه وجه مميز، إنه مدهش. ألدينا ملك للحمقى بالفعل؟ أجل أجل أجل. إذن لنحتفل به. حيو ملك مهرجان الحمقى. هذا قبل يصبح ملكا، أهجبه. توقف توقف حالا. فتاة شجاعة. إنها الفتاة، قائد فيبس، أمسكها على الفور. بأي تهمة؟ إياك أن تعارضني أيها القائد، أمسك بها. أأنت بخير؟ أتشفقين علي وأنا قبيح؟ أنت لست قبيحا، أنت مختلف، وكلنا نختلف عن بعضنا، صحيح؟ سأقبض عليك. لن تفعل، لن تعاقبها لكونها طيبة، إنه أمر الوزير. بالقوة، لا تدع الفتاة تهرب. تعالي، سأجعلك آمنة. خبى كوازيمودو إزميرالدا في برج الجرس. ستكونين مرتاحة. طعام، أنت جائعة. الحساء، أجل. آسف. إحراج الحب البشع. لا تهتمي. أنت لطيف والحساء رائع. وقع كوازيمودو في الحب مع الشخص الوحيد الذي عامله بطيبة، وكان ممتناً لوجود إزميرالدا معه. وفي يوم، رئيس حرس باريس، القائد فيبس متهم بالخيانة وسيحاكم علانية غداً. أسرع الطائر إلى كوازيمودو وأخبره هو وإزميرالدا كل شيء. ياه، هذا بسببي، علي أن أساعده. لا، إنه خطأي، ليتني بقيت ولم أخرج أبداً. ألا تريني أن الأفضل أن تساعد القائد بدلاً من لوم أنفسكما؟ إذن سوف أسلم نفسي. لا أبداً، أنا لا أوافق، سنحرر القائد، تعالي. توجه كوازيمودو وإزميرالدا والطائر إلى حيث سيحاكم القائد في الصباح في ميدان المدينة. ستقدرين؟ بالطبع، كل شيء جاهز، لنذهب ونرتاح. هيا. في الصباح اجتمعت المدينة كلها لتشاهد كيف سيعاقب القائد على مساعدة فتاة بريئة. قائد فيبس، أنت عصيت أمري متعمداً، وساعدت متهمة على الهروب. ماذا سوف تقول عن نفسك؟ ليست متهمة، إنها بريئة وكانت تمنع القسوة عن شخص. قد أسامحك إذا اعتذرت. إذا عاقبني فأنا لم أقم بخطأ، بل قمت بواجبي كجندي يحمي الأبرياء. حسناً، حراس اهجموا. هيا من هنا. من هنا يا حمقى. أسرع كوازيمودو وإزميرالدا والقائد فيبس إلى خارج مدينة باريس، ولكن فرولو ورجاله استمروا في مطاردتهم واستطاعوا في النهاية الإيقاع بهم. هل ظننت أنك ستهرب مني حقاً؟ لن تقبض علينا، لا يحق لك. ولكننا سنأخذك، وأنت يا كوازيمودو لقد أطعمتك ورأيتك وتقوم بخيانتي. بل مختلف، مثلنا جميعا. لقد حبستني في برج الجرس وكنت كعبد. لما يا سيدي؟ أمسكوهم. أوشك حراس فرولو على الإمساك بهم حين سمعوا صوت جيش يقترب. كان الإمبراطور لويس الرابع. مولاي، ماذا يحدث يا فرولو؟ سنخبرك يا مولاي. أخبرت إزميرالدا كل شيء للإمبراطور، فشعر بالغضب وألقى القبض على فرولو، وترك إزميرالدا وفيبس وكوازيمودو أحراراً. أنتم أحرار يا قائد. أحتاج شخصاً مثلك يحكم مدينة باريس. ما رأيك؟ أنقذتم حياتي. وأنت أيضاً. لم نتعرف رسمياً. مرحباً، أنا القائد فيبس، وأنت جميلة. أنا إزميرالدا، تشرفنا. يا سيدي، من أنت؟ إنه كوازيمودو، أقرب صديق.